بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحديث 71 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل فقال يا رسول الله أوصني فقال لا تغضب ثم ردد مرارا فقال لا تغضب رواه البخاري درسينا حديث كي كوي تضبطنات أي كبل أبنايا حديث كاس أبو هريرة أي ورنايا وحويري أبو هريرة قال وحويري أبو هريرة جاء رجل نمبا يمد والنبي قو يمد عليه الصلاة والسلام فقال مركاس ونك وحويري يا رسول الله رسولك الله أوصني إيه دردارا دردارا بويديست فقال مركاس النبي وحويري عليه الصلاة والسلام لا تغضب هعروني ثم ردد مرارا مركو سدايري ثم ردد النبي وعي العليي كلمة دي لا تغضبها مرارا دور جهر دور كل أيو كعي العليي فقال لا تغضب هعروني بكيري رواه البخاري إمام البخاري أي في صحيح كسو ساري ترمذي إمام أحمدنا وسو ساري حديث كاسيويا حديث كان ننك أبو هريرة أوليه جاء رجل وسكن كريي وقفن وكدهي روايات كقار وحي تلمامان الشيغان إنه وها أبو الدرداء والنبي أصحابتي سكمدها إنه يها أحد كاس أشوي دي النبي أبو الدرداء إنه وها وحلقي يا با سببت النبي أقوع العلينيو ودور كجر لا تغضب لا تغضب لا تغضب أولي إنه أقاته قف كان دردارا كالنبي ويديستي يا وحو فهمي كرا ودردارا كاس إنه أمر نبي ودردارمي جزء قيب جزء هو شيء كل يوين أو ندردار من مركاس النبي عليه الصلاة والسلام سيو أوتس شيء إنه سن جزء أهينه وحوصة أوسنهن قيب أوسنهينه شيء كل يؤيه سوء أغاده والنبي هذا الكوع العلي ويري لا تغضب لا تغضب لا تغضب ونرجع الكوع العلي مركا هذا الكان والنبي نور كجر كوع العلي ولا تغضب ليراده لبا الرموت بو كل منايا لبا الرموت بو كل منايا كان كوباد وحوي غضبك يعني إنه كفوا جاذو أسبابها غضبك كينايو عرضه واحد كينايو إنه كفوا جاذو أو كنا غمقفك وحلي را مرجو البابا حسن الخلق ضبع عدو أنا أحسن إنه كنا غمه إنه مرجو البابا كنا غمه دلقات كي يصبر كي إنه كنا غمه ونفتي سا وأرنتاس يعني كنت تدريبي او بره وحالله وحي حق خلقك بني آدم كحقي سكسو قارو او اما قول اما فعل هذا اللقو يري او حن اما فعل حن لقو سميي ان او نفتي سبرو تلقاتك او بره سلا درتد بو النبي لا تغضب يري قفك مرك الهي او وافجيو او انو صبرك اي دلقاتك رب او وافجياي وحويه وحوقفكاس كسفوبيا تلمامها تودا وناكسن اخلاق دا وناكسن ايو كسفوبيا ويا مركا نهيغان حد لا تغضب ونهيو حبانا لكريب ها عروم بالير علمات وحيره هذان او مارتي القواعد الفقهية كهذا شو أما أصولك كهذا شو النهي عن الشيء أمر بضده بيدهان شيء مركي لغاريبه شيء لغاريبه هالسمين وحال مركي لغيرانه شيء قدد كيس وحال عكس كيس وكس هرجيده إنه السمين سبع لغادونه هذا عرون بالير مركي محال أمري تلقات صبر نقم ونكسن أرمها صدام بالأمرية شيء مركي وحلا أمره وأمر لبحينا وحلا وحي أمر كاس أو كو كامل نقانيو قفك إنو لي ماذا بالربا شيء مركي لقر يبنا وحاوي سببه شيء كينا ينا ومارت إنو كهره وكفه قادو أيال أمره مرك النوع كوبا ولا تغضب كلمة ده أي كل من يسو وحاوي والأمر بفعل الأسباب بالي لهذا وحاوي إنو قفك كا دبعاد اختبقا كوناكسنو غضبك اسك إلالي أرين طلبات أو كدلان يسوء كل من أيو كلمة ده النبي عليه الصلاة والسلام أو لا تغضب هعرون أويل غضبك أثرت كدلان يسوء وحيالها كدلان رادك كإيماني إنو قفك واسك إلالي يبال ربا لأن عرض مركا عرضته وحبا كوحيقه فعل با كوحيقه عرضه فعل كوحيقه فعل كاس أما قول كا مركا عروته هذا الكآتر هذا وحادي عكرت وحان إلهي راضي كاهين إنات سميسو وحان راضي الله كاهين إنات تراه هذا وفعل محرم آت كود عضو معنى هذا مركا وحوي لا تغضو مركا لليه معنى هالباد وكذا لنا يكل من يساهي عرضه وحا أي كاني كرتنا او كدلان كرو او وح محرم وحرامه كفغو يدنا كتب حيالا محرمات كا كفغو ويان قفكو مركو لبدا اريمود كلميو لبدا اريمود مركو كلميو او مركو هوربا دولقادكو او كسيفوبو وحي عرضا كدلانينا او نفتيسا كحكميو او كقبتاهي قفكاس وحاويه اسغون عرونو كلي لميتاه قف انا عرونينو كلي أيو لمديا وقفك إلهي سبحانه وتعالى وأسكو قدره وحل إلى هذا القوة العقلية والقوة الفعلية قوة عقلية نووسية ووحويان عقلي يسأو قرته عرض عكسي يدينه لي ما دو طلقاتك يبارك صبرك يوحل منك إنه لي ما قوة القلبية إلهي واسية وحوات كيسانية ونفتي سكحة كمينية وحال لو وحي كدران لها عرضات كدران لها محايا لي حديثك وحو تصيا غضب كشي قال لي رهضه إنو يها جماع الشر شر روح كل ميو شر روح كل ميو وعر عرض إيا مارتي حناق إيا وحس كي مادا شر نهل كاسي كتي مادا مركا شر تاس إنا تكفق أتبو النبي أمري كفق أنشي هذا عرض اللي قفق هذا شرط اللي قفق هذا وجماع الخير خير روح كل مني وانا عرض كفقاته وحا عرض كرتب ميو كذا لنا ينا انا نفت هذا كحك ميسوات كعليسو وطاويا وحيالها مركا قفك او كقفق انكرو مركو عرضه عرضيس او كقفق انكرو ويتربض انتهي او نصوص تأيت المامتي وحالا ماذا يعني عرض إن أسكن قبته داربته نبي تعليماته النسيه عليه الصلاة والسلام قرآنك إلهي وحيا لبذن أنه أبو شهدي وإن النفط هذرته كل الدقال أنته إن هذا عرض هذا وحا أي طلب يسو يحناق هذا وحا كدرنا يفعل إيه قول حنأ إن أرنتاس نفط هذا كعلسه كقبته نفط هذا كل الدقال حيال إلهي وحوليه مركو في سورة آل عمران تتك مؤمنين تهيون وناكسن سفوين كود أوتريني وحوير والكاذمين الغيدة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والكاذمين الغيدة ومحي وكو عرضوا ذلقه قريه عرضوا ذو اسكو عبريان أيقو نبسانيو بيعرضوا ذي دبء اللقاء والعافين عن الناس فعل كحنك أهاي أو كرتب ملها أو أما قول كحمانة وإسكع في أدتك لغن كأولا نسمك ولا لغما وحالا ماذا وإلهي أكوكو بدبادين أيها وحل إلى هذا التعود إنه إلهي مغان قال غفك وشيطان كان مغان قال لأن الشيطان كان عرض أسقاوته وحونا ربا إنه أكوكو رضو عرضان إن فعل حن أما قول حن أو محرم إن عرض هذا فلسبه دونية مركاسه كالوائنا ترى هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ترى هذا الربا مركا شيطان كأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ترى هذا شيطان كوكاتقية محير إلهي بعد كما قنقش سبحانه وتعالى. حديث إمام البخاري إمام مسلم أورنا يان عن سليمان بن سرد عن سليمان بن سرد وحوليه هاي صحابي قاسبا وحوليه هاي استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم لبنن أي النبي أكتي سسكوع عايدي نبي روا مغليا واسعينيا مركاسو صحابي قوير ونحن عنده جلوس أنقل النبي قان أكفر لنا لبنن بها الكاسو كالكوع عايتميس وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه متكودنا ككلو عينيا أو وجهي سآد وعريسيه مركاسا وجهي سقدوتي عردرتي نبيك مركو ننكي أركي وحويري نبيك أراني إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد حان أوقع هاي كلمة هدي أو يراهدو حناقاني عرض أو هليو أي كتغيسو أي كبابا إيسو أيان أوقع هاي بوير مركاسا أو نبي غيري لو قالها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا ونهي لها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد وحو هلي عرضا ودين لهيد عرض وكباب إلي مركا إنو الشيطان كسكن نارا للربا ننكي مركا سالله شيقي أرنتي مركا عروتو كوهرت النفط هذين قبطو ثانيا إناد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ترى هذا بها لقاربا تنسى هذا النصوص تأيت المامتو حوي هدي أديقو التهاجن أد عروتو حال رينا فريستو أضافة دي هدا عروتو وحاو قفكو ينو سيحدو سنة ذا سيداس عرض هذا وكاق باب عيسى سميه محايالي حديث أبو داود إمام أحمد أي ورين أيام حديث أبي ذر أبي ذر الغفاري وحو النبي يقول عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم متكين هدو عراضه وهو قائم أسنعوه متاقن فليجلس هفريسه هدي عراض أدو تاقنيك وقبطه بل فريسه وكابابي وحبك خفيفة فإن ذهب عنه الغضب هدي عراضه أي كتكتو عراضي سباب أدو فالأمر حسنوه فهكذا وإلا هدي عراض كبابي ويدو وفنق مركو فريستي هدنا عرضي اي كسي اي مارت سي هايسو فليضجع بو النبي عليه الصلاة والسلام هسيحضو هجيفتو لنعهو سيحضو حيالها عرضي اي كبابا اضو قفك كقفك انكرو تاسا كميدا وحكميدا السكوت والصمت باليد هذا قفك انو آمسو شبير هذا قفك هدل ظلمو ما انتر هدل هوضو اذي نفت هذا حكمي شب كده هدل ما انتو اجواب ما أنتن أقيلنا ودالا قفك سوما هذا أجوان شب كتير هذا وحيالها عرض هذا قرنا إيكمتان مركو دالو كاتقو أدنا عرض هذا وابابا إيساوي حايا الحديث أبو إمام أحمد وورنا حديث ابن عباس وحو نبي قيل عليه الصلاة والسلام إذا غضب أحدكم متكين هدو عرضه فليسكن هسكا عامس شب أيران وحكم إذا حيالها الوباب إيو عرضة إنو مركي أو عرضة با حتى هذا ويسقبه إنه ويسأله ويسكو ويسيستو يعني تاسو كلبها كمدة نبي عليه الصلاة والسلام حكوت المامي قفك النفتي سقبته عرضي سحكمه قفك شديد كليل هذا قوي لأ وإلهي أوسيي القوة العقلية والقوة القلبية قفك أوسيي إنه يهي قفك عرضي سحنته وقبته قفك قوي كليل هذا شديد كأود بذن ماها قفك مركي قف إس قبسدان لقدو نول كدقو أو كأت كاد قفك ولا دررو كاسو كلا لمير هذا أيو لو حب بدن يقوي وي كاسو كلا قوي لمير هذا يور النبي عليه الصلاة والسلام حديث إمام البخاري من مسلم ورنا يان نبي وحويري عن أبي هريرة رضي الله عنه نأيك ورنا يان وحويري ليس الشديد بالسرعة قفك قويقا وحوق له ما أهمتك لك دنت بدنه رجع مركز قبطان ما تقول كذا جربة دي بكاءت كذا كاما كيف يقفك شديدك قوية؟ إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قفك نفتي سقبته عند الغضب مركو عراضه نفتي سحكميه ونفسيه كاسا وحالي لهذا قفك قوية وشديد كأودله وكاوية. مرك حديث كان معنيه سأدب قويه يعني لبس أرورين كره أرمها صدنبا كمد أهوي. الحديث 71 حديث كوية طباتنات مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة بالقوري قال إنه يري جاء رجل نبا يمد فقال مركاسه يري يا رسول الله رسولك الله أوصني إيدر دارا. قال مركاسه النبي يري عليه الصلاة والسلام لا تغضب نيهو حعرون. ثم ردد النبي وعلي عليه كلمة دي لا تغضب هاي مرارا دور كلبو علي دور جربو كعل علي. فقال لا تغضب لا تغضب لا تغضب كعل علي حعرون حعرون حناق حناق. رواه البخاري. الحديث 72 حديث كلبية الضباتنات مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود بلغوري رضي الله عنه إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وحن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة جنة قلي ماي من قف مقلي كان في قلبه قلبه سأحذي أو يهي مثقال ذرة من كبر. ذرة وحال لهذا أصغر شيء شيء وحياله والحاها اللي لهذا كان أغير أغير أنت بدن كاسو كلا أدي قلبك يسوك جرتو ومن كبرين أه وكبرة سلوينين أه قفك أي قلبك يسوك جرتاه جنة إلهي ما أركو إن ير أو كبرة قفك أي قلبك يسوك شاه جنة إلهي مهي لي ساسو النبي عليه الصلاة والسلام. مركاسا فقال رجل من باوحو يري نبي ويديني إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. نبا مرك النبي مركو سدا يري لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. أي أن وحويري يعني إن الرجل قفك قفك نن يهوين وحدون هالنغضو. إن الرجل قفك يحب وحجعليه أن يكون ثوبه مرديس إني أهاتو نرك أوقبه حسنا در وناسنيه ونعله كبيه سو قشنا ينا حسنا كو وناسنيه اي قفك جعليه ساس قفك جعلانه. مرك معنيه ذو حوي هدان در قرحن قاتل او كبا وناسن الا بيستا كبر كميه كم تا رسولك الهي معناه و هو قاتاي خيالها لبسك في عمرك قفك قاتنا نوع من الكبر اني تا. مرك إنه إشكالك كبحور ربا ونبي ويديه حقيقة ذي سوء أغاده. فقال مركاس رسولك عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال. إن الله ألي جميل ألي قروح بذنوي يحب وحجعليه الجمال قروح ذا موجعليه. لكن كبرك أشيغيو الكبر كبرك يسلوينكو بطر الحق حق لغو قوقو لغو كبرو ولديدو وغمت الناس تتك أول حقره كاويا كبر كاسا لهذا. رواه مسلم إمام مسلم أي في صحيحه كسو ساري كذلك ترمذي أبو داود ابن ماجه إمام أحمد انتبوي سو ساري مويا. حديث كاس وحديث صحيح حوي حديث كاس وحو تصيا وكورميا قفك رقي الدمر وحو نقضبا أي قلبك يسوغشو شيغ كبير كالير هذا قدرك أغير أو غلو إن أي أرن تاسي كبيرك أو كغر استاغيو جنة إلهي سبحانه وتعالى. مر هذه جنة الله ديذنا نارت إن أواجبينيس نارت إن أواجبينيو أيو حديث كاسي كور رمايا. ذرة وحالي لهذا أصغر شيء علماذا بركي ذرة إمارتي شيغان ووحان مرنا لسي قيبين كرنوا قارو حديجرين بعادك ما رجتي مركز سوق هذه يعني بعد مركز سوق هذا وحير أو كاميرا ساسو كله عرض وحيد يركوي له هذا وحين قار كل شيء كان يعني ذرّد كل شيء كان مرت سسنت أو كليته سسنت مرت يدو كله تاو أبوين تاو قيل سمي كرتا قار وحي كل شيء كان قرحة هذه قرية مالك سوق شو قرية كسوق شيء قرية مركز عرض يعني سوق شو قرحة افتين كيركا wax adiga aadan marka qabato aanu ku soo raaciin oo ishaad ay arkaysaa ku jiro kaaso kala yarka ah meesha ku dhax socdo baadarro la yiraahdo ama bacaadka markii inta sayirto kor inta carrada u qaadid ciidda way markay daadato waxa yar yarka ah socdana way yiraahdaan macnaheedu waa shay aan la sii qaybin kareynin baadarro la yiraahdo shaykan ugu yar weeyaan waxa soo kala oo kibira qofka qalbigiisa uu galo waxa way إلهي جندي سوى كحرمي نارتنا وواجبيي الله سبحانه وتعالى صحابي مركو انتها مغلي وحويري قفك إنو اسقرحيو وجمال كيسا قروح إنو لي مادو ما كبير كي كمتا إنا اسنظيفسو وقعد وسخ ذي اسكو حيسو ودين وماها كبير ماها وشي وانا اكسوه إنا نر نظيف قبتو أو وسخ ذا اسكو إلاليسو بدن كذا جر كذا يدر كذا انا طهرسه اخلاق هذا طهرته يعني اعتقاد كذا باطنك اه طهرته كمد ماها حيالي الهي سبحانه وتعالى طهارة نظافته بجعليها هوية مدام اسمه جميلية جمالك يقرح له رب جعليها سبحانه وتعالى مركا جمالك قرح له من الظاهر نغتا من نوا باطن تنظاهرك ونظافت دوي نظافة دوي يعني الك هذا إنا نظيفسو عرب كاقي أفكاقي نظيفسو سنكاقي إنا نظيفسو جلكاقي إنا قبيسو نقطو يعني نركاقي إنا نظيفسو قريقاقي قري النظيف إنو يهي قريقاقي إنو نظيف يهي وهكذا نظافة دو وشيء آدو ونفسه وطهارة إلهينا طهارة دو وجعليه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين تتك استهيرو إلهي واجعليه كاوى جمالك ظاهر كاوى قروح ذا ظاهر كاوى قروح ذا باطن كان والمد يعني مد باطن كا قفك إنو شركيات كقلبي جيسك طهره بذعد إنو قلبي جيسك طهره شبهات كي شكوك تقلبي جقره وشيطانك وكش قيس تقلبي جاد إنك طهرته وكو طهرته إخلاص كي التوحيد كي عقيدة صحيحة هاي إنو قلبي جيسك طهره بالربا ولذلك النبي ويدي سنجري عليه الصلاة والسلام سيدا مارتي إمام النسائي وورنا في سننه يعني وحو ليه نبي قال الدعوين كسو حكم ذها اللهم اهدني لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيء الأعمال والأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت وحو نبي قال ليه إلهي يقهنوني عملك عملك كيس وناكسن هي أخلاق ذا تيدا وناسا طبعا عدا تيدا وناسا يقول هروني مركاسه يقول لا يهدي لأحسنها إلا أنت أذيك ما يعدك لكو هنونين كرتا أخلاق ذا وناسا مجرو إلهي إقاقب وإقاق جيدي سيء الأعمال والأخلاق أعماش تيدا حن هي أخلاق ذا مدهيدا حن إلهي إقاق جيدي محايلا لا يصرف عني سيئها إلا أنت حمان تيدا أذيغا مويه قف كلاو إغا جيدين كراهي لما أركبو يري مركو نبي قو أشيغي عليه الصلاة والسلام نظافة إيا جمالك إنو رب جعليهي يو كبر كي جنة كهد استاقي نارتنا أوا جميني أيو مركا نبي قبري محالي لذا كبر كاسو يري الكبر بطر الحق وغمت الناس كبر كلا بلاسو نبي كسو قيدي بطر الحق وحق أو كبير تويا يعني شيء حق لغو شيري وردس ما أظن أخبرين حقي بدل ردس حق لغو شيري إنا تراعدو اسكوين يسيسي يعني شيء أذيق اللي قاربي وناج أها أيال ولالكا كو شيري مسلم كا آية القرآن با كفرتي حديث نبي كفري اسكوين يسيسي يعني وما أذن خضوع أمرك رسوشة أي لتمت وألك كنتي كتبت إلهي أسود جيه ورسوشة أو كأيدي ما أذن أهو قاسمين تذكر نوع عاسو كلام متكبرين تحق ديدو وكفارو قال ذو كو حق ديدو وأن حق أهو قاسمين سيدا أولع الله يتم دينك يا رسوشة يا كل الله الله يتم وحاو متكبرين وعيسكو وينيين إني أهو قاسمان حقا يرسوش إني أهو قاسمان بي سكوينيين سلا درتد بكو كفريين آخران وحين نقانا ينكو عذابك إلهي لغواريو جنال إلهي المساريا مردو شركي كفري لي ما دويا فكو إلهي أوليه سبحانه وتعالى في سورة غافر إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه تتك آياتك إلهي ردين تودا أي رديان بيرين تودا أي بينيان إسكوينين إسكوينين سينيان درتين يعني كدو ضوء كردية آياتك أيها وحو جاءه أهيستان آننجرين حجداسو حق الله أغتمد أين الحيسنين وحوليها إن في صدورهم إلا كبر أي ما في صدورهم إلا كبر قلبي قوذ وحو كجر وكبر وحكو كجر ملا كبر كاسنا ما إيها كوا قاري محايير كبيرك إيا عظمضة إيا وينك الله بأسكاله وح ألا لي يقفك الشاك تقاري ماي مهلي حو ألا لها أيو مار تشيغانيا مركب مقاري ينوي وحاجره تدك متكبرين تدد أيوغو أو أنقال أهين أو مسلمين إني حق قار كمدة إسكويني إني أهقان سمان أو أي كل عان wax uquuba waajibiyo iyo cara ilaahay u waajibiyo ayagoo muslimiina baabacaysu maxay yeelay awaamir la faray buu ka tagay wax laga reebay oo ka harlay yiribo oo maartay sameeyay oo ku xad gudbay oo sanahiigi oo san ka harin arintaas waxa weeye asagoo muslima ayaa hadana waxay u waajibin kartaa uquuba bay u waajibinaysa weeyaan walidalika dadka muslimiinta إمام الشافعي رحمه الله وحولي جري هذا الآد قيمة بذل أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان قفك لهذا الكي إن أغتكته مرنا ماءها ويا مرنا ماءها مر هذه سنة النبي أي سقناته عليه الصلاة والسلام وقفك يعضاته وحوى إجماع ويان إن هذا قفك لقولك أغتقين فضلا إن سنة بينيسه سنة النبي هو وحيه طب وحوى ما أنت يعني مقال هذا إذن لجوغو ووحى جيرو سنة النبي إنكره أحاديث النبي قال ننديدا إنكره النبي قال وحوه عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم جالسا على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيها من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه قرآن كاس بس عن ربنا سنها إي كين يعني نهيلن بيرقف وليبه روايات كشعبان على أريكتي من درقي أو عنك درقي وصاد درتي كبر درتي سريرتي سكوفة ديو وأراني أنك وحنوضح كتابك إلهي بس سنة سنة إيه حديث إيه حقي قدك أراني يا يانا أركن بوي وأراني كتاب كسوحو حلالي أم حلالين وحو حرمان حرمي مثلا رجمي قيبه إنكريان أحاديث فربضان بيديديان مركا نوعاس وعقلانية ذا ليراهدو وأفراخ المعتزلة ليراهده قاركود ومبتدعوي وأهل بدعوي محايا المعتزلة ذا أي عقل قوده نصوص تكهر جيو وانا شيطان معلم كوديو وقد ديانيا لأن الشيطان وحالي ذا وكان أبوه الرئيو يعني أول من قاس العقل بالي ذا قفك عقل جيس كشقيسي وشيطان مركي ليري آدم انتو إلهي أبو النبي آدم ملائكتي ليري أسجودة شيطان واديدي ملائكتي سأمرك إلهي قاتل وحيوفا من أمر إلهي إنو يهي ساسي أفليا الله أمر كيس لكن شيطان وحويري وحال إذا هذا خان طبعه لأن ملك مؤسنهين الجن بوها كان من الجن ففسق عن أمر ربه ربي جيس أمر كيسبو كبحي طاعي الله مكبحي سيدان كجن مكملها مرك طبعي يسيح ما بخياني وحويري سيدان أقول سجودي ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي مرك لي ما أودي دئنا سجوده لبذا إذا قع ما ضحت كان كو أبور مرك ربي يري معوك جوابي قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أنا كخير بدن آدم أنا كون أكسن صوت أنا يدبع إجا أبورت لكن هذا الضوابة كأبورتي مركة الضوابة ذا هي دبكة قيمة بدن سي مركة قفك فاضل كأفضل قالها قفك أحد كمفضول كولا قفض اللي بديه سي مقص وجودي كرا أول من قاس العقل وشيطان كون معتزل ذا كقادتي وحي قبال مسألة اللي يرى هذا معنى هذا وحوي وحي عقلك أو أقبله ودين وحو عقلك ديده دين ماه أقبل ما النبي ودكتين صحابة رضوان الله عليهم سيئر الدين جرين ومثلا هذا علي بن أبي طالب وحوير الدين كهدو رأي اسك أهان لها وقفل بابا عقليات إيه اللي اسكو جيجيو أهان لها لكان المسح أسفل الخف أولى من علاه وين خف كوارتين والله سعودا بحل كان كبهر لقشت وقبوغي لقشت دكتوا كو سعودا ماشا لو سعودا ويوسخوه بيس عكت نولك لديه يوسخوه هدرا مركا لما صحيو كركا كرا لما صحاي لما مسحو هوست مركا عقلك وحو كينه يهدي وح لما صحاي او بيي ولا مرينايو ما ماشو هوس لما ريو عقلو كين ماشان وحو غاريني لو ما بسوونيني عقلو كاسو كيني لا مركا وحا وايي اديق عقلغاغا اما هفهم او هغرتو ارينتن اما يوسن غرانين مر با هدي وح لو امرو ان سميسا لا غاربا مركا المعتزله iyo kuwa aqlaniyinta la yiraahdo waxa weeye aqligooda ay nusoosta ka horgeeya waxay leeyihiin xadiidku markuu aahad yahay aqeedo looma dilishan karo kuwa markuu waxa soo baxay aqlaniyadii dhaafeen aqlaniyada dhaafeen oo quraaniyiin la yiraahdo kaliya quraaniyiin ala quraaniyiin tan oo kufar way wa gaalo wa muslima aqlaniyadu waxa dhici karta mubtadi'a wa in la yiraahdo ahlu bid'a laakiin kuwa waxay ku leeyihiin xadiis oo dhan xaq naga dhig ma barabnaba ووحي بعد انكرتي سوما إلهي القرآن كحوليه بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه والقرآن كان وحي عديني وفسره وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ووحي اللباد النبي قرم حويره ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه القرآن كان والي إسيه مثل الجراء أسبه كلاء نوالي إسيه أبو الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة ذيوية marka qofka qayb kamida ka kibro ku dhaqankeeda ka kibraay yoosan ku gaaloobine waxa weeyaan waxaanu sunnada ku amartay quraanka ku amray qayb kamida hada iska weynaysiiso oo tiraado ama inkirto ku dhaqankooda aad diido yaadan ba hata ku gaaloobine bid'a ku dhacaysa naar bayna sabab kuugu noqon jannada ilaahayna waa laga xarimayaa weeyaan marka waxa laga rabaa qofka إن أو حقا مال كستو سيد إمام الشافع أوليه حقا نبي سو نبي سعدي أو صحيحة أما حسنة أو الحجي سنكر أي نغتو قفك واجب حقوه إن أوه قانسمه أي واجب كؤه ويا وحصوهري قيم طلبات أو كبير ككاميدا وحويه وغمت الناسب ونبي كشير خلقي قوت حقرته تتك إنا ليدو وحكينا ايو مركا اذيس عجبي سوي هذا عجبك وقال ايو تذكينا كعلم بدانتهي تذكينا كعقل بدانتهي تذكينا كأود بدانتهي تذكينا كحول بدانتهي انا كنسا في عانتهي بلا ايو شيطان كوكوشي كينا ايو مركا اسا غرور كقال ايو اعجاب بالي لهذا عجبي بالي لهذا مركا اسو يعني وحوا اسقاطقات بلابا ايو تذكينا طبنك اجيدي يعني مارتي سيد أحد كسر رأيه أسر أجوابين وحقره وقفك اللي ذوه نسب كيسا عايه لبنان أودتك أجيستو أيه وقفك أيه كوحن باريه كاسي مركا وحويه وكبرك جنادنا كحرمه عذابك نكو جينيه وكميديه عذابك إلهي نكو جينيه وكميديه تتكا وحوما ديري سكو مدباتيه كما عقلي بدني عقل قال هذا بقلال كعقل بدن أجر وفوق كل ذي علم عليم كوكا علم بدن أجر كوكا أود بدن أجر كوكا حول بدن أجر مركا عديق بني آذان هاتهاي هذا إسقاط قادو إسكبرسو خلقه إسكبرسو إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا تذكرا يعني كما أود بدني أود أن هذا هاي نقولك أكو مدل دلع انكرت سعد كذا مركا إسقاط قادس إسقاطات كذا نبورها سوى وين كم قالت إلهي خلقي كأود أود بدن أي ربي أبورته ويا نبي قن وحولي عليه الصلاة والسلام حديث ما مسلم كسجا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم شر وحقفك أقفلا ولكن سمسلم كأنه حقره ولكن سمسلم كأنه ليده أي شر أقفلا ويا مركا كبرك نوع كستوي هاي حق أول ديده iyo khalqiga oo maaragtay ee maxallidaada la liido arintaas inuu qofka iska ilaaliyo baa la rabaa al-hadith al-thani wa 70 marwiin an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rasulka wuxuu yiri la yadkhulu al-jannata jannada ma galo man qof ma galo kana fi qalbihi qalbigiisa dhaxdiisa uu ku sugan yahay mithqalu dharratin shaykan ugu yar qadarki oo min kibrin kibira qofka oo qalbigiisa ku sugan yahay jannada ilaahay marna ma galo faqala rajulun nimba marka wuxuu yiri inar rajula ninki qofki yuhibbu wuxuu jecel yahay an yakuna thawbuhu hasana labiskiisa inuu wanaagsan yahay dhar wanaagsan uu qaato wanaaluhu hasana yaani kabihiisana in ay noqdaan kuwa wanaagsan oo kaba wanaagsan oo quruxsan oo labisto marka kibirki ma gali karaa wey dar rafuhu ibra ina qad qad ila qadato oo tawaaducan ka raadinaa tiraahdo oo tiraahid kaba yaani caga cadaan baan iska soconaaya kaba oo iska dhaafay ama kaba kala jaxjaxan qaadanaya dar hilfaan qaadanaya ina tiraahdo oo tiraahid waxa weeye tawaaduc baan ka raadinaya waxa weeye waxay diideysa xikmadda nabiga nabigu wuxuu yiri markoo ninka su'aasha weydiiyey faqala inna allaha jamilun yuhibbul jamal ilaahi ina is dar wasaq qaadatay yani imaartay ma wax ay u taraysa lama arko adna wax ku kordhin mayso marka nadaafadu ku dadaal marmarka qaar koodu iska fiican tahay qofka albadadatu min al-iman al-iraad badadada marmar ma alin wal bashar lada ashan laysanayso marmar adoon shalaysana madaxa iska kacsi iska soo baxa yani marmarka qaar koodu mar walbaba ma marko maarta adoon shalaysan iska soco marmarka qaar kood yaani waxa way si xooga naftaada xataa aad tawaaduc u sameeyso xaga cadaan iska soco kaba iska dhiga hadaan rabto inkastoo de qabowgana aad ku socon karin kulaylna aad ku socon karin laakiin hadoo isan kulayl qabow midna jirin oo caadi yahay yaani maarta ina kaba aan iska socoto nooc naftaada xataa aad bari karto bay ka mid tahay culimada way sameen jireen dadka ahlu cilmiga ahlu xadiidka way sameen jireen gurigiisu ka soo baxaa saash kuntu socod caga cadaan iska maraya waa nooc iska tawaaduc ka mid ah wey laakiin waxa fiican inna allaha jamiilu yuhibbu aljamal ilahi quruxdu jecel yahay asagaana quruxan wanaagi iyo quruxdana waa jecel yahay wey alkibru kibirku batru alhaqi haqa oo maaragtay lagu kibro la iska weynaysiiyo ayaa la yiraahdaa waqamtu annasi dadka oo la xaqirana kibirka ayuu ka mid yahay wey alhadithu althalith wasab'un حديث كالسدح يتضباتنا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم وحال قوري حديث كاس سدح يتضباتنا عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما وحولي عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسولك إلهي با وحو يري قد أفلح وحا قوليستي أولي باني من أسلم قفك إسلامه وإلهي ومسلم مسلم كدقو دينت إسلام كقلو ورزق لغو إرزاقيو كفافا وح كفلا وح كفافه سؤال بني آدم كأوكاك كافتو من كراسه كفلا لغو إرزاقي كاس والقول يستوي وقنعه الله مثل كدق طوما إلهي أكدقه قناعة الدقتون بما أتاه الله وحسيانا كدقتومي. رواه مسلم حديث كاس إمام مسلم باوريي ترمذي ابن ماجه إمام أحمدنا ويسو صارين ويا. حديث كان صدح قيبوت بكهض قيبت كوبات وصدح لا قيبوتنا إني فلاح لي قول وأدد قول ليباني وحي كل ليباني أدون كهذا وحي كل ليباني أن أخرضه ذا قفك صدح ذا شيء إلهي أكل ميو ليبان أدوني آخره هستا كان كوبات وحوي وفلاح أكوه ليو وحويان قفك إن إلهي إسلام لماذا أكوه نوني إسلام لماذا لقوه نوني وشي وينه وفلاحه إسلام لماذا لقوه نوني وقوله دينة إسلامكو ودينة أوسن ربي أقبلين دينك صهرت أوسن أقبلين دينك كليو إلهي راضك يحي أيضا كليبو أقبلا أيضا دينك إسلام لماذا أيها وحاق وكوح ريهي قفك ثواب تيسا عمل كو سمايا لغا ثوابين ايو وينو مسلم يهي قفك عقابك لغا بدبادين ايو وينو مسلم يهي مركا قضبك كوبان وحويان وإسلام لماذا قفك إلهي كوهنون يهي دينك إسلام كنا ومدو إلهي نوشي غير ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قفك دينك إسلامك وحنهين دين أرادي ودينك الدوناهي إلهي كأقبل ماي وحن دينك إسلامك أهين قفك دينك لكتا دين إلهي كأقبل يا ماها آخران ذاتك خساروك من نقونا ياويا كاللباد وحوي سفاد اللباد وفلاح قفك وكثليه وقفك إلهي رزق يسا وكفاف كدهو يعني وحوي إلهي با حولو سيي أو كجكاف توما عن سؤال الناس تتك إنه وحور يستو وحكجكاف توما بإلهي سيء نعم ذي سائله أولا ما يستر سبحانه وتعالى بني آدم كسؤال شو هذا وجه قادنا كإلهشته وحسيه إنا ترى هذا رزقك وفلا قفك إلهي أو سيء وحويه وقف قولها يستويا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وإلهي كبر يجري اللهم اجعل قوت آل محمد كفافة نو محمد آل كيسا إلهي رزقه ذي قوتك ذي كذك مت كفافة كفلا يعني أيه كفلا إله أقدك مركا بدي إلهي بحق كفاية هذا أو كسية شيك كفلا أذيك ضدك أدبي ليسي مساريفته ذي مسؤوليته ذي أهيس كفلا دو كسية نعمة هيستا فلاح بات هيستا وي كسدحادنا وقنعه الله بما آتاه به حوي حوغاك ربك أغاكو سيا إن إلهي قناعك وقدر كالسونك وقدر وطكو كالسوناتو راضي كن نقطو وكاويا حضر كيسا تد حولف ربضان هيستو حدنا وكفي عن يهي وفوحير وكفافة هيستو وكوناك سيا وجشع بالي رهدا وهلع وحلي رهدو قبا وحو أمم ميه أدون دونوا أدون كاسكم من يهي حولها إلهي سيوترد بذن وموقع تصوت وامحي قناع عذب إلهي كقاذ قناع الله مسيين قف كاس حول بذن بالسيي كم قناع سر إنه حولها يستو ما يستو إنه فقير يؤيستا. ولذلك مركز حقوق دي لقولها يدن بكي علينيا بينما قف كفاف كيستو لغيابه إنه يهي قف سخيئة تتكب واحتره وناق كشقيه ومدي مستضعفين تي يضعف دي أكالمين أيه كان واحد عكرته حتى قيس كيسي عرورتي سي حاسس كيسي إنه كبخيله ورزقه كعريريه أو كنبه أيال أركاوية مركا وقنعه الله بما آتاه وحويه وإنه رادك النقضه الله وحكسي إنه رادك النقضه هكو يراته هكو بدناته لحدحات هكو أهاته إنه رادك النقضه تبال الربا قفك سدح ذا الرموت إلهي أكل ميو وحويه وحو هيستاه حسنة في الدنيا والآخرة وناك أدوني آخر أبوه يستوي فلاح مرك علماء حكوفة سران وشيخ كتعريفنا فلاح حال هذا قوشة واسم جامع لحصول كل مطلوب محبوب حال هذا مقع كل منه وحكستو دونا يسو آد جعشاي آد هشو أي فلاح ليرها أود وليب حدنا كبد بادو والسلامة من كل مخوف مرهوب وحكستو خوف اي عبسي اي كنجرتو لغا عبسدو عبسدو لغا بدباديو وناقيو لغسيو ما فلاح لو جيدا ويا سيدا درتين قناع عضوة شيء وينوة محايا لي نبي عليه الصلاة والسلام حويري ليس الغنى عن كثرة العرض وعن كثرة المال غنى نمذ ماها حرب ضم إنو قفك حلا ماها ولكن الغنى غنى النفس ديغتونك غنى نمذ وحوي وغناء النفس هو نفت هذا غنى نمئن إلهي سيه يعني قناعين إلهي كسيه هذا قناعهي سنين وذن قانعهين وحوي حولها لا يذهي وحقي ماه إليهم لما أركويا مرك حديث كسدح ذا الرمود أي نبي كجور رمي عليه الصلاة والسلام الحديث 73 حديث كسدح هي تضباطنا مروين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر بالجوري قال إنه يري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الله وحيري قد أفلح وحقول استئول ليباني من أسلم قفك إسلامه أو دين إسلامك إلهي أكوها نونيو مسلم كدقه قفك الإسلامين مركا ما هي قفك سدح لا الرماد وايو يعني فلاح ما هي ويا أو ورزق اللقو إرزاقي كفافا وح كفلا حول كفلا اللقو إرزاقي وقد نعه الله الله سبحانه وتعالى بما آتاه وحسينا متكو قنع عقب أوربكي إسلامك قفك هدو وايو أما سه يعني حال كيس وحو دونه بها النقضة مربح دو إسلام بوايو وهو قف كاس فلاح مهرينوه وليب شقاوه ديس إسلام لماذا أوواي وشقاوه أبدية ليراه وليس شقبو النقرة نار بوليه كجري هذا أصوه كافر أدونك كتبه كلبات يعني وحو ويان قفك إلهي سبحانه وتعالى أو كبد باديو فقرك لأن فقرك اللفتيسة مرمرو قفك هالمامسية طاع علي يا خيرك وحب بدنه هالمامسية مركو قفك فقري كبته ودي باتوده وحد عكرت حرام إنه راس حوله إنه دعه إنه وحوجه إنه وحخيانه وحس نبو لا إيمان كره مركا وحويان فقري جاس قفك إلهي كبت باديو وحكفاف أوسيانا أسجل النعم ويستل لكن قفك فقيرك وحوي ودي بيه هيويا تنسى دحاد وحوي يعني قفك قناعة إلهي أكاق هذا هو أيي كان وقم قبا لباته قبا محايا لي مرول بكل قواباهية مرول بمدباها ويا مركا سدح ذاس الرماد وحديثه كهض لي قفك إلهي اسكو قدره وقف فلاح يقول هيستويا أو هلي فقد حصلت له حسنة الدنيا والآخرة الدنيا آخرة ولا قودي قف أحس الشي ويا الحديث 74 حديثك أفرية الضلاتنات عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال أبو أيوب الأنصاري بالقوري إنه يري جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبا النبي قوي مد عليه الصلاة والسلام فقال مركاس ننك وحويري يا رسول الله رسولك الله عذني إوعدي وأوجز إينا قادي إوعدي هذا القابر ينفعه أنقاتنا إيقادك هايقول ديرينين محايرا دا يقول ديرين سمفح بكريوي إيسو كوب فقال مركاس النبي حويري إذا قمت في صلاتك صلاة هذا مركا ويستاكتو وإنا تكتا أدونيسو فصلي تكو صلاة مودعين من صلاة سقوتين يوكلا أو صلاة كدن بيساهي أو سنتكن دونين أوكلا أو حد أو لمن يوكلا قف هذا اللي منا يصلى هذا ما بقى أنتو كنينين صلاة دي سو كرتوكو وخير كهكوه هرمروية صلاة مودعين قف مارت صلاة دي سقو تنا يو كرتو صلاة دي ستوكو ولا تكلم هكو هذلن بكلام هذا الهكو هذلن هذا الكاسو تعتذر منه أتكعذر داران دونت غدا بريتو قيامة مركلة تقو أعذر دار كليبي دونتو هكو هذلن هذا الأديو كود لبكو كيني هكو هذلي وح آذن كعذر دارن دونين بريتو كو هذل وقيب تلبادو واجمع كلمي اليأس قوسش قوسوا إجماعا هذا حلو جدا والعزم والإحكام بالله هذا أي اعزم واحكموا قلب هذا كقوسو قوسش إن كقوسته ما حد كقوسني مما في أيدي الناس تذكى قعمه ذو واحد كجرو كقوس تذكى قعمه ذو واحد كجرو هرادين حول الضذين كقوس هكوت الشرين قعنك لو واحد كجرو إلهي سبحانه وتعالى قلب هذا كحر بني آدم كان كزايد وحالله وحي مارتي محالي لهذا قعنته ذو كسوغن كتقوي رواه أحمد إمام أحمد أي حديث كان وريي وكذلك ابن ماجه نووي وريي وأنا حديث صحيح هو شيخ ناصر وكنت صحيحني في صحيح الجامع وكسوغا يويا حديث كاس صدح الرماد أو وين يونبي كله كهضلي وننك دردار النهان أسيي محايا الوحو ويديستي صحابي قاسي يوعد بويري ولي بوعد كوبانو أن قبان كرو حفظين كراهي يقو وعدي وعد يرو كوبانو أن حفظين كرو يقو وعدي بويري ساسو كوير نبي قمرك وركوا أسو كوبي كو وحال أمري صلاة إنو تكدو ولي بصلاة داسي أو تكدو كأن حد إنو لمناي صلاة إنو تكني إن صلاة أو دنبيس أوكالي markaad adiga ogtahay haddii kale inaad dhimanayso adduunka ka tagayso qalbigaada soo haadirinaysa ilaahay ba subhanahu wa ta'ala aadamadiisa xusuusanaysa qiraa'ada aad akhriinaysaa baad ku fakareysa baad ku tadabureysa macaanideeda fiirfiirinaysa khushuuc ba la iimaaneysa salaad aadan adduunka kaga mashquulin ba tukaneysa taaso kale tuko wal amri weey maxay yeelay salaadaas way anfacaysa salaadaada marka salaadahaado dhan ساكو ذا ديك صلاة كستو أتوكنيسو كوخو شعبا لوجي ذا صلاة الله إمو واجبات كيدي وحياله ذي سنن كأها شروط ذي هيئات كيدي أركانتي أي لهي كل الله إمو صلاة رميستر خشوع إن الله تمادي أو تكوخو شعبا صلاة دي سيدي لغو أمرين أتوكتو يعني شيء أقوين وكاسويا محايا لصلاة دا مركا كيفية دا أولاتي مادو وإقامة دي طبت أحيد آد أولاتي مادو وحي كان ريبيسا وحالا وحي حنو طب دي كان ريبيسا وحي كان ريبيسا كل خلق رذيل طبعات كستو حنوي كان ريبي وحي كوكوبو رينيسا كل خلق جميل طبعي كستو وناكسن بي كوكو ريبي وحي سوف كوكو نقونيسا زيادة الإيمان إنو إيمان كاذا كرلو وحسابك وقول نقول إيش الصلاة ده سو كلامك هتوكتو سرور قلبية قلبي جا جي فرح جلني إيشا يعني خير كإنا جعل ترك وجبرني إيشا وأرمها سويا وركسي ده درت بو إلهي نليه وأقم الصلاة إن صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعه وأقم الصلاة لما به وصل صلاة لما أرني وأقم الصلاة صلاة كذا صلاة دي أوك محايلي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صلاة دي وحي كرر تاقفك الفحشاء والمنكر شيء حن إيه وحا منكر كابي كاري بصلاة دي ويا وحسنات سميستي حسناتنا سيئات كي ترترتا إن الحسنات يذهبنا سيئاتي حسنات كاذا سيئات كاذا ترتري يا ويا مركا مدى كوبات والنبي قير عليه الصلاة والسلام إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع قف سقوتنا يوكالي صلاة دي ستكو مركو حالة صلاة هذا لن إنا خشوعة كتكتو وقد ما يسترتوحي لقاة دوني ودن كلابات وحونا أمري نبيك حفظ اللسان عرب كاننا إلى لنا هكو حضلين هذا الأدبري عذر دار أغادين دونتو أساسو مجيذ إنسانا أجيذ إنسانا إحي أبيه دونتو مركو ربا هكو حضلين سكدة هذا الكهر هذا الك يعني حن كهر هذا هذا يسوع هذا القرآن في عدونه أوذن بريك تقيامها مركي للتقى هذا العذر دار أوريادينيني كلام كاسكو هذا بحيكو إيمانه سامرك أرنتاسي وعرب كادينا حفظه نبي عليه الصلاة والسلام أدبو صحابة أولاد دار مجري عرف كودي إني دوران بحكسو بحي أفكاجا إنا إلى لسه كف عليك هذا أبو كير صحابي حديث معاد نبي حكيري عربك قبو مركز عربك ستسوبحي او قعنتي سنبي كوقبته كف عليك هذا بي. كان ضدك كرب كاي كعلي كاسو نيكي صحابي وحويري يا رسول الله إنا لمؤاخذون بما نتكلم به وهذا كان كهر لنميان الله قبنية مركاسو نبي كويري فكلتك أمك يا معاذ هو يلا حق بلانته هكو ايدي وحويري وهل يكب الناس على مناخيرهم أو على وجوههم إلا حسائد ألسنتهم وردتك نار تم وحو وجي وجي لو قرده أما سنسل لو قطورا موحكا لو قرده إلا وحي عرب كوذو كسبادان موية عرب كوذو وحي كسبادان تاومبا لو قرده شركي كفري معاسي حمي أودان عرب كاسا لغا قرده واقع مرك كي علي عرب كاغا هعاين دتك حمان هكو سميني علي بالو جيدا مرك ووصية آدي آد أقيم بذنوي قفك مركو هذا الكيسح تحكمه او waxa kasoo baxaya oo ilaaliyo barito cudur daar lama iimaanayo maxay ila hadal anfacayo diinkiisi iyo aakhiradiisi anfacayo adduunkiisi anfacayo buu ku hadlay weeyaan marka waxa la rabaa tardaarankaas inaan qaadano mida saddexaad wuxuu nabigeena yaani amray wajma' al-ya'sa fiima aydi an-nasi buu dadka gacmahooda waxa ku jiro كقص سكدا فرح كقط معناها وحوية رب جا كحرا بني آدم كأرمه هذا نلش هذا كحرا الله نفط هذا كحرا نلش هذا كحرا رب جا بني آدم كحرا حطمع تذكى عنده ذو حكوجه نفط هذا بر إن تذكى كزاهده من بس حابي نبي قويني وعي رسولك إلهي إيه شيء شيء هدي أن سمايو الله وجعلاني تذكون وجعلاني كاسو نبي وحويري الدنيا ذا يحمي ذا نكتك الله بكو جعلاني ذاتك قعمت وضوح كجر نكتك البني آذن كو جعلاني وفك مركا ذو حبو يديسني وسؤاشي سأل بنانك كمرتو وإنا كدق ترنتا أوكو أركو كو جعلاني أكادا ما أنتو حبو يديس تو حسيت راهو بريو حسيت راهو صادم حسيت راهو هذي هذا سؤال ما أنتو كو حكتا حوكولا وركن محوها سؤاش بذن والأرض والشقيس مروق هذا انت سلئي بحو نغتك يعني هذا الآن مناسبة هين ببركوا لا إيمانه مركا تتك إني كجعلان هدارته فرحك قادتك وحود أدا أنت إلهي كسي كريه ككافتن رب جاك سبحانه وتعالى تعلق كسمه إلهي وديسه إنه إلهي مارته سبحانه وتعالى كافي بني آدم كسؤال شو ذو كافي ويا لأن الله خلق جيس وحياله وجد وني هاي عكملة الله سؤال شو مركز تؤاد وديسته وكسي جعلانه كلما سعبد أهرسته يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس أسماء ذي سوى ناكسا صفاتك سوى ناكسا مركا ربك وكبرسه وكسي جعلانا مربا مركا كدميسه أضام أضام كدو عبد ليها وربك يسه والتواضع بديها ويديسه شب ذيها سجود وحكو يديسه استاق كو يديسه جيف كو يديسه إلهي وسي جعلانا سبحانه وتعالى حيالها أو بني آدم كمخلوقات كيس وقد دوية كمتا بني آدم كان قفك وحوي ديسي نعان وان نعان الله نسؤاشك وجعلانا مركا سؤاش بني آدم ككتغي الله ويديسو مركا ربي قاقا جعلاته ربي كحرانته بني آدم كان اسكا إلا لسوحه وذكر دورسته بني آدم كمركا سواك وجعلانا ياهوية أيونا وجعلانا ياهوية وحمركا حديث كاس وحديث صحيحة الرمهاس والولاكس السد حذائه أي نبي أن أدر دارمي وحين كمدياي جوامع الكلمك أو إلهي نبي الله محمد سيبو كمدياوية الحديث الرابع والسبعون حديث كي أفر يتضبات هناد مرويا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال أبو أيوب الأنصاري بالغوري إنو يري جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبا نبي أيمد عليه الصلاة والسلام فقال مركز وحوير ننكي يا رسول الله رسولك الله عدني إوعدي وأوجز إينا قابي وعدي إيسو كوب فقال مركز رسولك عليه الصلاة والسلام إذا قمت في صلاتك صلاة هذا أو استفتو فصل صلاة مودع من صلاة سقوتينيو صلاة دي سي أوكالتكو ولا تكلم هنكو حضل بكلام هذل هكو حضل هذل كاسو تعتذر منه غدا برئك عذر داران دونتو هذل أدبرتو عذر دار أرادين دونتو وأن لقاء أقبلين عذر داركي اسك الى لي ويا هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون إن عذر دارة حتى لقود يذي دون ما لنت قيامها اسكا إلى هذا الكاس انت أدونك جوكتها كهدل وحكو أنفعايو ألانا راضي كيهي كهدل مركات حد ليس أدونك وي واجمع كلمي اليأس قوس الشذي وحد كلمي ساعة إن كقوسته فيما أيدي الناس تذكى قعمو هذا وحكو السوغن كقوس الشذي وذنى كلمي وقلبي هذا كقوس إن هذا من آدم وحبو ويديسنين أرنتاسنا وأدر دار مين النبي عليه الصلاة والسلام رواه إمام الإمام أحمد إمام أحمد باوريه أي مكرنا ابن ماجه ولسه صاروية هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.